عدي الفجي واخبرنا قد بدون سعد عن الملك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي عن ان عبد الله بن قيس بن مخرمه انه اخبر عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه انه قال لا ارموقن صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في ذكر في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال رحمة الله عليه أخبرنا محمد بن الشهرين قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قال عن كرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال بت عند خالة ميمونة رضي الله تعالى عنه فقام رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساري فأخذ بأذني فأدارني عن يمين فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم ضجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال رضي الله تعالى فأذن بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتعدي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واعظم لي نورا. واخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن مخرمة بن سلمة عن قريب مولى بن عباس ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه اخبره انه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوء ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقمت فصنعت مثل الذي صنع ثم ذهبت فقعدت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني اليمنى يفتل وفصل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم ضجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. واخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن اعين عن شعيب انه قال حدثنا ليث قال حدثنا خالد عن ابن ابي لن عن مخرمه بن سرمان ان قرب المولى بن عباس اخبره قال سالت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قال كان يقرا في حجره فيسمع قراءته من كان خلفه وقال بت عنده ليلة وقلبت عنده ليلة وهو عند ميمونة بنت الحارث فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة على وسادة من آدم محشوة ليفا فاضطجع على طولها وسادة من آدم محشوة اللفا فاضطجعا على طولها واضطجعت على أرضها فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبي على يسري فجعلني على يمينه ووضع يده على رأسي فجعل يمسح أذني كأنه يوقظني وصلى ركعتين خفيفتين قلت قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم صلى ركعتين ثم حتى صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام حتى استثقل فرأيته ينفخ بعده بلال رضي الله عنه. نعم شيخ. حاضر شيخ أكرمكم الله بالجنة شيخ. تفضل شيخ. أثناء القراءة تكلم بالليل. $79.43. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 3,177 minutes. Please hold while we connect your call. Enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 3,177 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم. حاضر شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر شيخ. بسم الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن النسائي الكبرى قال رحمة الله تعالى عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم نام حتى استثقل فرأيته ينفخ فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله. فقام فصلى. حاضر شيخ. نعم. حاضر. جيد الآن؟ جيد الآن شيخنا؟ جيد الآن؟ جيد الآن؟ حاضر. حاضر شيخ. أبشر شيخ. حاضر شيخ. حاضر شيخ. You have $79.38. Please enter the number you wish to dial or press star to restart your account. You have 3,175 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم. السلام عليكم شيخي. الصوت جيد الآن؟ نعم الحمد لله. بسم الله أكرمك الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالسند إلى سنن الإمام النسائي الكبرى قال رحمة الله تعالى عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيته حتى استثقال فرأيته ينفخ فأتاه بلال رضي الله تعالى عنه فقال: الصلاة يا رسول الله. فقام فصلى ركعتين وصلى للناس ولم يتوضأ. كلمة بالليل وبالليل. قال أخبرنا محمد بن رافع عن قحطة بن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت في بيت ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت معه عن يساري فأخذ بيدي فجعلني عن يميني ثم صلى 13 ركعة حذرت قدر قيامي في كل ركعة يا أيها المزمل. وبيلي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. وبي أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر ب3 ويصلي ركعتين قبل صلاة الفجر. بليه قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جدي أنه قال: كنت ما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام فتوضأ فسكى وهو يقرأ هذه الآية حتى فرغ منها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حتى قرأ هؤلاء الآيات أو انتهى إلى آخر سورة. ثم صلى ركعتين ثم عاد فنام حتى سمعت نفخه ثم قام فتوضأ وسكى ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فتوضأ وسكى وصلى ركعتين وأوتر ب3. وبه قال أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا معمر بن مخلد وكان ثقة وقال حدثنا عبيد الله عن زيد عن حبيب عن محمد بن علي عن ابن عباس أنه قال: سيقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى وساق الحديث بيده. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عتاب بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن زبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستفو. قال عتبني عن الركعتين قبل الفجر. وأخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا القنبي قال حدثنا عبد العزيز وابن محمد الدراوردي عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعد بن جبير أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدث أن أباه عباس بن عابد المطرب بعثه في حاجة له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس لما دخل عليها فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال ابن عباس: فضجعت في حجرتي وجعلت في نفسي أعصي كم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء وأنا مضجع في الحجرة بعدما ذهب الليل فقال: أرقد الوليد فتناول ملح على ميمونة فقال فارتدى ببعضها وعليها بعض ثم قام فصلى ركعتين حتى صلى 8 ركعات ثم أوتر ب5 لم يجلس بينهن ثم قعد فأثنى على الله عز وجل بما هو له أهل ثم أكثر من الثنين. وكان في آخر كلامه أنه قال: اللهم اجعل لي نورا في قلبي واجعل لي نورا في سمعي واجعل لي نورا في بصري واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي واجعل لي نورا بين يدي ونورا من خلفي وزدني نورا. وأخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بن عباس قال حدثنا جبده قال حدثني الحكم قال سمعت سعيد بن جبير رحمة الله عليه يحدث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال بت في بيت خالة ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم نما ثم قام فتوضأ قال لا أحفظ وضوءه ثم قام فصلى فقمت عن يساري فجعلني عن يمينه ثم صلى خمس ركعات ثم ركعتين ثم نام ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو زيد سعيد بن ربيعة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال نام الغلام وبعدما صلى العشاء الآخرة ثم صلى بعد أربع ثم قام الليل فجئت فقمت عن يسري فجئت زبني فجعلني عن يميني فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين فنام حتى سمعت غطيته أو قال خطيته ثم خرج إلى الصلاة وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن عمرو الشعبي أنه قال سألت ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال 13 ركعة ويوتر ب3 وركعتين بعد الفجر وبه قال أخبرني محمد بن الشعبي قال حدثنا ربيعة عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي سلمة والشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة ذكر اختلاف أبي إسحاق وسعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن فيه قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عثمان وابن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة 8 ركعات ويوتر ب3 ويركع ركعتي الفجر وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سعيد عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 ذكر اختلاف النقل لخبر عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك وبه قال أخبرنا عائشة بن عمر عن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء الأخيرة 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم ركع بعد ذلك ركعتين الفجر وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن ابن أبي لبيد أنه سمع أبا سلمة يقول سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم شعبان إلا قليلا وسألت عن صلاتي بالليل فقالت كانت صلاته بالليل في شهر رمضان وفي غيره 13 ركعة منها ركعة الفجر وبه قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يونس يعني ابن محمد المؤدبي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد عن جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي كل ليلة 13 ركعة 9 قائما وركعتين وهو جالس ثم يمهل حتى يؤذن بالأول من الصبح قام فركع ركعتين وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبي أنه قال حدثنا سعيد وابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن راك بن مالك عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات قائمة وركعتين جالسا وركعتين بين الندين ولم يكن يدعهما صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله بلي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليت عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتين الفجر بلي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شفه الأيمن وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن سعيد قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني ابن أبي بن ويونس بن عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين واضطجع على شفه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث به قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء في الصبح ركعة بخفيفتين به قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من أبي خمس لا يجلس بشيء من الخمس إلا في أخراهن يجلس ويسلم وأبي إليه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن أبي عن حنظلة حضرتها أنه سمع القاسم يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ثم يضرب وحدتين ثم يركع وركعتين الفجر بليل. قال أخبرنا محمد وعلي بن حرب المروزي وقال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حسين بن نافع عن العنبري وعن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات ويوتر بالتاسعة فلما بدنا صلى 6 ركعات وأوتر بالسبعة وصلى 2 ركعات وهو جالس. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا يزيد وقال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لي من أنت؟ فقلت أنا سعد بن هشام فقلت يرحم الله أباك. قلت أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوى. قلت أجل ولكن أخبرني. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنساء العشاء بالناس العشاء الآخرة ثم يأوي إلى فراشه فإذا كان من جوف الليل قام إلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعات ثم يصلي ركعتين وجالس ثم يضع رأسه. فربما جاءه بلال رضي الله تعالى فآذن بالصلاة قبل أن يغفي وربما شككت أغفى أو لم يغفي حتى يؤذنه بالصلاة. فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسن ولحم. قالت فكان يصلي بالناس العادبة ثم يأوي إلى فراشه إذا كان من جوف الليل قام إلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 6 ركعات يسوي بينهن في الركوع والسجود والقراءة ويطير بركعة ويصلي ركعة وجالس ثم يضع جنبه. فربما لم يغفر حتى يجيء بلال فيؤذنه بالصلاة وربما شككت وأغفى أو لم يغفره به. قال أخبرني إسماعيل بن سعود عن خالد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه أتى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فسألوا عن الوتر فقال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم. ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم؟ قلت من؟ قال عائشة. وإتها فسلها ثم رجع إلي فأخبرني برضي عليك. فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فدخلنا. قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فكان فهممت أن أقوم فلا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. قلت أنبئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا رضي الله تعالى عنهم حتى اندفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء ثم أنزل الله تخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وقلت يا أم المؤمنين أنبئني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما قالت كنا نعد له طهورا وسواكا فيبعث الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيحمد ربه ويدعو ويذكره ثم ينهض ولا يسلم ويصلي 9 فيجلس فيذكر ربه ويحمد ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وقعد بعدما يسلم. فتلك 11 يا بني. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ اللحم صلى 7 ركعات لا يقعد الا في اخرين وصلى ركعتين وقعد بعدما يسلم. فتلك 90 يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه احب ان يداوم عليها. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا شغله امر أو غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا قط كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فأنبأته بحديث فقال صدقت أما إني لو كنت أدخل علي لأتيتها حتى تشافهني به مشافة. قلت لو علمت أنك لا تأتي أما أنبأتك بحديثي أو بلي. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى وابن وثب عن مسروق أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 ركعة سوى ركعتي الغداء. وأخبرنا أن ابن سري عن أبي الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات وبالليل. قال أخبرنا أحمد بن سعد قال حدثنا العلاء وابن عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن عمرة بن عمير عن يحيى بن الجزري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات فلما كثر لحمه وسن صلى 7 ركعات عدد الوتر بلي قال اخبرنا هند بن سريع عن ابي معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مره عن حبن الجزري عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب 13 ركعه فلما كبر وضعف اوتر ب 9 بلي قال اخبرنا محمد بن مره قال حدثني محمد بن قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابو الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب 9 بلي قال اخبرنا محمد بن مره قال حدثني يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب 9 بلي قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد يعني ابن زرع قال حدثنا شعبه عن الحكم قال قلت لمقسم اني اسمع الاذان فاوتر بثلاث ثم اخرج الى الصلاه خشيه عند ابو ثاني قال ان ذلك لا يصلح الا بسبعين او خمسين فحدثت بذلك مجاهدا ويحيى بن الجزري فقال اسالوا عمن فسالته فقال الثقه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وميمونه رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بليه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن يحيى بن ادم قال حدثنا زبير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمسين او بسبعين لا يفصل بينهن بكلام ولا بتسليم بليه قال اخبرنا عمرو بن جبل قال حدثنا مخلد عن زبير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبعين وخمسين لا يفصل بينهن بتسليم ولا بكلام وبليه قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن عن زبير عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمسين لا يجلس الا في اخرهن واخبرنا علي بن حجر انه قال اخبرنا شريك عن ابي سقى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد في ركعه الركعه وقفه ابو نعيم بليه قال اخبرنا احمد بن سلمة قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا زهير عن ابي سقى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كان يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وبإليه قال اخبرنا احمد بن عبده قال حدثنا حماد عن انس بن سيرين انه قال قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما ارايت الركعتين قبل صلاه الغداه اطيل فيهما القراءه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعه ويصلي ركعتين قبل الغداه كان الاذان باذنيه وبليه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المعتمر عن ابي عن طوس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال مثنى مثنى فاذا خشيت صبحا فواحده وبليه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا زهير عن زري عن سلم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خفت صبحا فاوتر بركعه الامر بالوتر بليه قال اخبرني اسحاق بن موسى الانصاري وقال حدثنا جرير عن منصور عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القران وبليه قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكان قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال ليس الوتر بحتم مثل المكتوبه ولكنه سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل الوتر بليه قال اخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه قال حدثني دباره بن ابي السليك قال حدثني دويد هو ابن نافع حدثني دويد هو ابن نافع قال اخبرني ابن شبيب قال حدثني عطاء بن يزيد عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن جاء اوتر بسبعين ومن جاء اوتر بخمس ومن جاء اوتر بثلاث ومن جاء اوتر بواحده وقفه ابو معيد بليه قال اخبرنا ربيع بن زرع بن داود قال حدثنا عبد الله بن زرع قال حدثنا ليث بن حميد قال حدثني ابو معيد عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد انه سمع ابا ايوب رضي الله تعالى عنه يقول الوتر حق فمن احب ان يوتر بخمس ركعات فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث ركعات فليفعل ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل قال لنا ابو عبد الرحمن ابو معيد اسمه حفص بن غيلان وهو صالح الحديث كيف الوتر بركعه واحده كيف الوتر بركعة واحدة بليه قال اخبرنا ربيع بن سلمة عفوا قال حدثنا حجاج بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن وابن القاسم حدثه عن ابي عن عبد الله بن عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا اردت ان تنصرف فاركع ركعة واحدة توتر لك ما صليت بليه قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن زريع عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة ثم يضجع على شق الايمن الايمن كيف الوتر بثلاث نوبلي. قال اخبرني احد بن موسى البلخي وقال حدثنا عبد العزيز بن خالد وقال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن عزره عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابي زع عن ابي عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عن انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الوتر بركعه الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الركعه الثانيه بقل يا ايها الكافرون وفي الركعه الثالثه بقل هو الله احد ولا يسلم الا في اخره ويقول بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثلاثه. خالف عبد العزيز بن عبد الصمد بن قال اخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا سعيد عن قتاده عن عزره عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابي زع عن النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد فاذا فرغ من وتره قال سبحان الملك القدوس الوتر بتسع نوبله. قال اخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتاده عن زراره بن اوفى ان سعد بن هشام بن عامر لما ان قدم علينا اخبرنا نوأت بن عباس رضي الله تعالى عنه فسالوا عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلك او قال الا انبئك باعلم اهل الارض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من قال عائشه فاتينا فسلمنا ودخلنا فسالت وقلت انبئني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواك وطهوره فيبعث الله لما شاء ان يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضا ثم يصلي تسع ركعات لا يقعد فيهن الا في الثامنه فيحمد الله عز وجل ويذكره فيحمد الله عز وجل ويذكر ويدعو ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة فيجلس فيحمد الله ويذكر ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين ويجلس لذلك 11 أي بني. فلما أسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخذ اللحم أو طرب سبعين ثم يصلي ركعتين ويجلس بعدما يسلم فذلك 9 أي بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها الوتر بسبع وبلي. قال أخبرني زكريا بن يحيى السجستاني وقال حدثنا إسحاق وقال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن قتادة عن الحسن أنه قال أخبرني سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سمعها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم يصلي ركعتين وجلس فلما ضعف أوتر بسبع ركعات ثم يصلي ركعتين وجلس الصلاة بين الوتر وبين ركعتين الفجر وذكر الاختلاف فيه وبليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثنا أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت كان يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وجلس فيقرأ ويركع فهو يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح يتابعه جعفر بن ربيعة وبليه. قال أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يونس بن محمد المعلم البغدادي قال حدثنا ليث عن يزيد عن جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي كل ليلة 13 ركعة 9 قائما وركعتين وجالس ثم يمهل حتى يؤذن بالأول من الصبح قام فركع ركعتين. وقال أبو عبد الرحمن هذا قال سعيد بين جعفر وبين أبي سلمة عراك بن مالك. وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبي أنه قال حدثنا سعيد وقال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعة قائمة وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعهما. خالفهما سعيد بن أبي سعد المقبوري وعبد الله بن أبي لبيد فراواه عن أبي سلمة ولم يذكر الركعة وبه. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سعيد عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيده في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن قصنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن قصنهن وطولهن ثم يصلي 3 وبه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن ابن أبي لبيد عن أنه سمع أبا سلمة يقول سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم شعبنا إلا قليلا وسألت عن صيام الليل عن صلاة الليل فقالت كانت صلاة بالليل في شهر رمضان وغيره 13 ركعة منها ركعة الفجر الأمر بركعتين قبل صلاة الفجر بليه. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزرة عن عامر عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بركعتين قبل صلاة الفجر المعاهدة على ركعتين قبل صلاة الفجر بليه. قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الفجر بليه. قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن أن إبراهيم بن محمد أخبر أنه قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر ولا ركعتين قبل صلاة الصبح فضل ركعتي الفجر بليه. قال أخبرنا محمد بن مدنة قال حدثنا يحيى عن سعيد وسليمان التيمي عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا فضل صلاة الفجر بليه. قال أخبرنا قتيبة لسعد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم مبادئ فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون به إليه. قال أخبرنا محمد بن نتنا عن يحيى بن سعد عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أخبرني جرير بن عبد الله أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل لا طلوع الشمس وقبل غروبها. وبليه قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزري عن سعيد بن النسبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة أحدكم واحدة بخمسة وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النار في صلاة الفجر وقرأوا إنجيل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبليه قال أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب عدد صلاة الصبح. بليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة بن تميم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصلي إليها أخرى. خالفه همام بن يحيى بليه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فقال حدثني خلاس بن عمرو عن أبي رافع عن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتم صلاة أن يعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. بليه قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد وقال حدثنا ابن جرج عن ابن شبين عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تزوغ الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس الحث على صلاة أول النهار. وبليه قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن كثير بن مرد عن نعيم بن همار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول ابن آدم اركع أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخر. قال أبو عبد الرحمن أدخل مقفول بين كثير بن مرة وبين نعيم قيس الجذامية. وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بازي عن قال حدثنا بشر قال حدثنا بورد عن سليمان بن موسى عن مقفول عن كثير بن مرة الحضرمي عن قيس الجذامي عن نعيم بن همري الغطفني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل أنه قال ابن آدم صلي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخر. وبليه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال أخبرني قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معنون قال حدثنا معاية بن صالح عن أبي الزهرية عن كثير بن مرة عن نعيم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول قال الله تعالى ابن آدم لا تعجز أو لا تعجز عن أربع ركعات من أول النار أكفك آخر. وعن الربيع بن سلمة بن الودع عن عبد الله بن يوسف عن الهيثم بن حميد عن أبي العلاء بن الحارث عن مقرون عن كثير بن مرة ذكره به عن هارون بن عابد الله يعني حمي إسحاق عن سعد بن عبد العزيز عن مقرون عن أبي مرة الطائفي أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى ابن آدم اركع أربع ركعات في أول النار أكفك آخر وصلاة الضحى. وبه قال أخبرنا محمود بن غلين قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. قال رحمة الله عليه الصلاة عند زوال الشمس من ما طلع كقدر صلاة العصر من المغرب. وبليه قال أخبرنا إسماعيل وسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال سمعت قال حدثنا أبو إسحاق أنه سمع عاصم بن ضمرة يقول سألنا علي رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فقال نعم شيخ نعم. حاضر شيخ، أكرمكم الله بالجنة شيخ، وجزاك الله عنا خيرا سيدي، حفظكم الله وليد الكريم، وفي أمان الله شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني في التقييد وتوقفنا قرابة 16 دقيقة تقريبا، توقفنا قرابة 16 دقيقة تقريبا، والحمد لله نسأل الله القبول والتوفيق والسداد والإخلاص لنا ولكم، والحمد لله يا رب العالمين. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قرابة 25 دقيقة قراءة جامع الترمذي على الشيخ محمد بن أبي بكر الحبشي حفظه الله تعالى. إلى هذا الحين نستودعكم الله، والحمد لله أولا وآخرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله، والسلام عليكم.